الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من التزود من شيء من أمور الدنيا، لا مال ولا خول ولا غير ذلك، وإنما أمره أن يتزود بشيء مهم، وأن يطلب الزيادة في أمر عظيم، وقل رب زدني علما. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الزيادة، وهي الزيادة في العلم، لأن الزيادة في العلم رفعة، والزيادة في العلم ثبات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لن يصل الإنسان في مراتب الرفعة عند الله جل وعلا إن حاز ما حاز من أمر الدنيا إلا أن يكون جامعا بين الإيمان والعلم، فإن جمع بينهما رفعه الله جل وعلا. وهذا العلم أحبتي لا تخفى عليكم فضائله، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحث الله سبحانه وتعالى عليه، وأمر نفرا أن يتزودوا منه وينذروا قومهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهو أسهل وأيسر طريق إلى الجنة. وهذا العلم أحبتي في الطريق، في طريق طالب العلم، يحتاج في طريقه إلى أمر مهم، وهو أمر معروف، لكن التكرار في التذكير به مهم، ألا وهو إخلاص هذا العلم لله جل وعلا. ليس ليقال عالم ولا ليقال طالب علم، وكذلك يحتاج في هذا الطريق إلى صدق مع الله جل وعلا، صدق في طلبه، يظهر هذا الصدق في طلبه بصحة اعتقاده والعمل بهذا العلم. فليس صادقا من تعلم هذا العلم وما عمل به، فإن أعماله تكذب أقواله، فإن العمل إن ما وافق الاعتقاد والقلب، إن ما وافق الاعتقاد والقول كذب العمل القول، فلا بد من عمل في هذا العلم حتى يكون الإنسان صادقا في تحصيله وطلبه. والأمر الثالث أن طالب العلم يحتاج في علمه أو في طريقه في طلب العلم إلى صبر عظيم، فإن العلم لا يقطع ولا يؤخذ باليوم واليومين ولا بالسنة والسنتين، بل يحتاج إلى السنين الطويلة والأعمار المديدة حتى يحصل العلم، حتى يحصل العبد هذا العلم. والأمر الأخير الذي يذكر به أن هذا العلم عظيم، وتحصيله يحتاج إلى تفرغ وتفريغ وقت واستغلاله في تحصيله،

الجماعة، فضل صلاة الجماعة ووجوبها. ثم اليوم نستأنف هذا الكتاب في دراسة باب مهم من أبواب الفقه، وهو باب الأذان. باب الأذان، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. أما بعد، فقد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع لأهلهم ويؤمن بالقوم. نعم، باب الأذان. هذا الباب قبل الشروع في قراءة أحاديثه نأخذ مقدمة فيها بعض المسائل. المسألة الأولى في هذا الباب تعريف الأذان. تعريف الأذان، يذكر أهل اللغة أن أصل الأذان من الإعلام، وأذن في الناس، وهو الإعلام بالشيء. وأما في الشرع فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة. فالتعريف يشتمل على ثلاثة أمور: إعلام بدخول وقت الصلاة، إعلام بدخول وقت الصلاة، وسيأتي أن هذا من حكم أو الحكمة من مشروعية الأذان. وهذا الأذان خاص بالصلوات المفروضة. والأمر الثالث في التعريف أن الأذان له ألفاظ مخصوصة، أي خصها الشرع، أي خصها الشرع، فلا يجوز لمسلم أن يبتدع أو يحدث ألفاظا غير الألفاظ التي وردت في الشرع. ثانيا، أو المسألة الثانية، الحكمة من الأذان. ذكر العلماء أن من الحكم التي شرع من أجلها الأذان: أولا، إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام، فهو من الشعائر التي تظهر الإسلام. ثانيا، إعلاء كلمة التوحيد، إعلاء كلمة التوحيد. ثالثا، الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. رابعا، الدعاء إلى صلاة الجماعة، الدعاء إلى صلاة الجماعة. المسألة الثالثة في المقدمة: حكم الأذان. حكم الأذان، اتفق العلماء على أن الأذان مشروع، أي أن الشرع شرعه، لكن اختلفوا من حيث الحكم، هل هو واجب عيني أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية. والصحيح الراجح والله تعالى أعلم أن الأذان فرض كفاية، وهذه رواية في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. المسألة أو قبل المسألة الرابعة، يمكن أن يلخص أو تلخص أحكام الأذان في 5 أحكام: ذاك الحكم كان فيه قول أهل العلم بصورة مجملة، أما من حيث التفصيل فالأذان منه ما هو فرض عين وهو أذان صلاة الجمعة، فيجب على كل مسجد أن يؤذن لصلاة الجمعة، ومنه ما هو فرض كفاية وهو الأذان للصلوات 5. ومنه ما هو محرم وهو أذان المرأة أمام الرجال، وهو أذان المرأة أمام الرجال أو عند الرجال، فلا يجوز لها أن تؤذن. أما بين النساء فإن أذنت فلا بأس. ومنه ما هو مكروه، وقد يصل إلى أكثر من الكراهة، كراهة التشديد، وهو إن أذن للصلوات النافلة أو لصلاة النافلة. ومنه ما هو مندوب مستحب وهو أذان الفرد لنفسه. المسألة الرابعة في هذه المقدمة: صفات الأذان. صفات الأذان، الأذان له صفات: صفة مكية وصفة كوفية وصفة مدنية. كلها تتفق في جميع ألفاظ الأذان إلا في موضعين، التكبير في أول الأذان والترجيع قبل الشهادتين، وهو أن يذكر الشهادتين بلفظ منخفض ثم يذكرهما بلفظ أو بصوت مرتفع. إلا في التكبير الخلاف أو الصفة، هذه الصفات تختلف في موضعين فقط، في التكبير في أول الأذان وفي الترجيع. فالصفة المدنية وهي مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده تثنية التكبير في أول الأذان، تثنية التكبير في أول الأذان مع الترجيع في التشهدين، مع الترجيع في التشهدين، يعني يقول الله أكبر الله أكبر ثم يرجع بصوت منخفض لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويأتي بالأذان على هيئته. هذه الصفة المدنية هي مذهب الإمام مالك، وعدد كلمات الأذان ستكون 17 كلمة، يكون عدد الكلمات 17 كلمة. الصفة الثانية الصفة المكية وهي مذهب الشافعي، وهي كالصفة المدنية لكن التكبير في أوله أربعا، التكبير في أوله أربعا، يعني أربع تكبيرات في أول الأذان ثم ترجيع في التشهدين أو في الشهادتين ثم يأتي بالأذان على هيئته. الصفة الثالثة الصفة الكوفية وهي مذهب أبي حنيفة، وهي بتربيع التكبير في أول الأذان، تربيع التكبير في أول الأذان دون ترجيع، دون ترجيع. هذه الصفات وردت في الأحاديث، فأخذ العلماء كل حديث على أنه وصلهم هذا الحديث فعملوا به، والصحيح أن كل هذه الصفات جائزة، كل هذه الصفات جائزة. فالخلاف هنا ليس فيه تعارض، الخلاف ليس فيه تعارض، وإنما هذا من باب التنوع، فإن فعل هذا أو فعل هذا فالأمر في ذلك جائز، وأشار ابن رشد في بداية المجتهد إلى ذلك. قال: ولما كان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحد منها، وأن الإنسان مخير فيها، وأن الإنسان مخير فيها، وهذا من باب التوسيع وعدم أيضا التضييق في مثل هذه المسائل. سادسا أو خامسا في هذه المقدمات صفات المؤذن، منها ما هي صفات لا بد أن تكون متوفرة في المؤذن شرط، ومنها من الصفات ما هي مستحبة. فأول الصفات أن يكون مسلما، فلا يصح أذان غير مسلم. ثانيا أن يكون عاقلا، فلا يصح أذان غير عاقل. ثالثا أن يكون ذكرا فيخرج من هذا النساء فلا يؤذن للرجال، لكن إن أذنت لنفسها أو مع جماعة نساء فلا بأس، لكن لا يصح أذانها لجماعة المسلمين أو غير أو لجماعة في صلاة أو غير ذلك. خامسا أو رابعا من الشروط أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، هذا شرط شرطه بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط في الأذان البلوغ، فإن أذن الصبي المميز بأذان صحيح صح منه، صح منه. من صفات المؤذن وهي من الآداب المستحبة أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة، فإن أذن على غير طهارة فأذانه صحيح، فأذانه صحيح. سادسا أن يكون المؤذن صيتا، أن يكون المؤذن صيتا يعني عنده صوت قوي يسمع، وهنا تنبيه أن المطلوب في الأذان أن يكون أو المؤذن أن يكون صوته ماذا؟ صيتا يعني قويا فيه إبلاغه، عالي الصوت لا مطربا. لذلك أنكر الإمام مالك التطريب في الأذان، أنكر الإمام مالك التطريب في الأذان. أيضا أن يكون الأذان مسترسلا لا حدرا، أن يكون الأذان متأنيا يفصل فيه بين الكلمات لا يحدره حدرا. ثامنا أن يكون المؤذن عدلا. تاسعا أن يكون عارفا بالمواقيت. عاشرا أن يكون مستقبلا للقبلة حال أذانه، وسيأتي مزيد كلام على مسألة استقبال القبلة. سادسا في هذه المقدمة أخطاء عند بعض المؤذنين، أخطاء عند بعض المؤذنين في حال الأذان، منها مد همزة أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد، ومنها مد الباء في أكبر، أكبار، ومنها إضافة الواو بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر، الله أكبر، ومنها الوقوف في الشهادة على إله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيقف يفصل بين النفي والإثبات. ومنها عدم النطق بالهاء في صلاة، حي على الصلاة، فهو يقول حي على الصلاة، وهذا خطأ. ومنها الوقوف على أواخر الكلمات بالحركات، الله أكبر الله أكبر، عدوه من الأخطاء. سابعا أو ثامنا في هذه المقدمة لفتة عقدية في الأذان، لفتة عقدية في الأذان، وهي أن الأذان كلام جامع لأصول عقيدة الإيمان، وهي أن الأذان كلام جامع لأصول عقيدة الإيمان. ففيها إثبات لفظ الجلالة الله الذي تعود إليه جميع الأسماء الحسنى، وفيها إثبات الذات والصفات لله سبحانه وتعالى، وفيها كذلك تحقيق التوحيد لا إله إلا الله والإقرار بذلك، وفيها تحقيق توحيد الاتباع، وهي في شهادة أن محمدا رسول الله. فبعد تقرير العقيدة دعا في الأذان إلى أهم ركن من الأركان بعد التوحيد، وهو الصلاة، حي على الصلاة، ورتب على هذا النداء وهذه الدعوة تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة، ففيه إشارة إلى المعاد والجزاء في الجنة بالفلاح للمصلين. وتأمل في ألفاظ الأذان تكرار تقرير هذه العقيدة، تكرار تقرير هذه العقيدة، ففي التكبير الله أكبر 4 مرات 6 مرات في البدء وقبل الختام، وتوحيد الألوهية يكرر في البدء 2 مع الترجيع 2، هذه 4، وفي الختام 1، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم تقرر 4 مرات. قال بعض أهل العلم الحكمة من هذا التكرار حتى يتقرر هذا أو هذه العقيدة في القلوب، فيدخل المصلي في صلاته على بينة من أمره وبصيرة في إيمانه، فيستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثواب هذه العبادة. قال فيستشعر عظيم ما دخل فيه، وهي الصلاة، وعظم حق من يعبده وهو الله جل وعلا، وجزيل ثواب هذه العبادة وهي الصلاة. فتدبر مثل هذا يعين على أداء هذه الصلاة حق أدائها. ختاما في هذه المقدمة، فضل هذا الأذان، فضل الأذان، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس يسمعه. وجاء في حديث في رواية: وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه. الحديث الأول عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان، من حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به. ثانيا من مسائل هذا الحديث وفوائده، تشفيع الأذان أو شفع الأذان، أي أن تكون ألفاظه شفعا لا فردا، اثنين اثنين، هذا الشفع يبدأ باثنين. لكن جاء في حديث أبي محذورة عند الخمسة وحديث عبد الله بن زيد تربيع الأذان، تربيع التكبير، تربيع التكبير، وجاء في حديث عبد الله بن زيد الترجيع في الشهادتين. وهذا التشفيع في الأغلب، وهذا التشفيع في أغلب الأذان، وإلا فإن لا إله إلا الله تكون في آخر الأذان مرة واحدة، فالأغلب في الأذان أنه شفع. الفائدة أو المسألة الثالثة، فيه دليل على أن الإقامة تكون وترا، أي فردا، أي فردا واحدا، لفظا لفظا، لا تكرار فيها وتشفيع، إلا التكبير في أوله، إلا التكبير في أوله فإنه شفع. فهنا الإفراد والوتر يعني الأغلب في الإقامة أنها فرادة، وإلا فالتكبير في أوله شفع. وأما قد قامت الصلاة فقد اختلف أهل العلم هل تكون فرادا أو تكون شفعا. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الإفراد، يعني إفراد الإقامة لظاهر لفظ هذا الحديث ويوتر الإقامة، وهذا عام. ودليله الآخر عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. والقول الثاني في في قد قامت الصلاة أنها شفع، وذلك لما جاء في البخاري في نفس هذا الحديث: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا الإقامة أي إلا قد قامت الصلاة. والإقامة من حيث الحكم سنة مؤكدة في الفرائض الحاضرة والفائتة على الفرد والجماعة وعلى الرجال وعلى النساء. فالمرأة إن كانت في بيتها تصلي وحدها يسن لها أن تقيم لنفسها، واتفق أهل العلم على أن الصلاة صحيحة بلا إقام ولا أذان، إن ما أذن لها ولا أقيم لها فالصلاة صحيحة. كم باقي عن الأذان؟ أول يوم أنتوا بعد الوقوف طويل، كيف حرارتكم؟ متحمسين ولا؟ أنا باجي سب. طيب الحديث الثاني. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن العادة أننا نتدارس ما يتعلق بباب الأذان، وفيه من المسائل المتعلقة بباب الأذان: المسألة الأولى استحباب الوضوء للأذان، استحباب الوضوء للأذان وهو ليس شرط له. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية استحباب القيام عند الأذان، وهذه هي السنة أن لا يؤذن قاعدا أو جالسا، فإن أذن وهو جالس أذانه صحيح. الثالثة الأذان في السفر والحضر، الأذان في السفر والحضر. الرابعة استحباب الالتفاف حال الحيعلتين، عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا. وصفة الالتفات الأمر فيها واسع، فإن قال حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة يمينا، ثم حي على الفلاح شمالا حي على الفلاح شمالا، أو قال حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا حي على الفلاح يمينا حي على الفلاح شمالا، فالأمر في ذلك واسع. وهل يلتفت مع ثبات قدميه باتجاه القبلة أو يستدير؟ أو يستدير؟ الأولى والأحب أن يكون باتجاه القبلة ثابتا ويلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين ولا يستدير، فإن استدار يعني بجسده فلا بأس في الحيعلتين. وقد ورد أو وردت بعض الأحاديث بذلك كما عند ابن ماجه فاستدار في أذانه، فاستدار في أذانه، والحديث صحيح. الحديث اللي بعده في هذا الحديث من المسائل المتعلقة بباب الأذان، أولا استحباب أن يكون للمسجد الواحد مؤذنان، يستحب ذلك، وهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمؤذنين. الأمر أو المسألة الثانية جواز أذان من كانت به شيء من يعني الإعاقة أو نحو ذلك، فابن أم مكتوم أعمى رضي الله تعالى عنه، فلا يضر هذا في الأذان، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبح. ثالثا في الحديث دليل لمذهب الإمام مالك وغيره، وهو جواز أذان الفجر قبل دخول الوقت، أذان الفجر قبل دخول الوقت، وهذا خاص في أذان الفجر لا يؤذن للصلوات الأخرى قبل دخول وقتها، وإنما هذا خاص بأذان الفجر. الحديث الذي يليه في هذا الحديث استحباب متابعة المؤذن، يقال مثل أو يقول من يسمعه كما يقول المؤذن. ثانيا أن المتابعة في جميع الألفاظ بمثلها إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا أن هذه المتابعة تكون في جميع الأوقات والحالات إلا في الوقت الذي يكره فيه ذكر الله، رابعا جاء في بعض ألفاظ الحديث أو الروايات الأخرى فضل هذه المتابعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر الله أكبر إلى أن وصل إلى آخر الأذان لا إله إلا الله، قال من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وجاءت بعض الزيادات في ذكر زائد على المتابعة، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. والوسيلة هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سمع المؤذن فإذا انتهى من الأذان أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وجاء ذكر ثالث أيضا عند متابعة الأذان أنه إذا انتهى، وفي بعض الروايات أنه بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، قال صلى الله عليه وسلم من قال هذا الذكر غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا.